إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا للفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بإذن الله في هذا الدرس بمراجعة بعض السداسيات، ومن أهم السداسيات السداسية التي يعرف بها الفرق بين أليف الوصل والنقل. الهمزة المنقولة حركتها يفرق بينها وبين أليف الوصل. قال رحمه الله تعالى: يوسط الألف سكن الاعتلال، وانضم ما قبل وثالث يصال، لا أخت أم هكل أذن عطو كمع، ثالث عكس لا وراء من جمع. إن هنا شرط، والشرط لا بد له من الجواب، والجواب سيأتي عند قول الناظم يصال. والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف علة، تحرك الساكن الذي قبله بالضم، انضم الثالث بالنسبة للألف، يكون الألف وصليا لا نقليا، نحو قل انظروا، قل ادعوا الله، أو ادعوا الرحمن، أو انقص، خبيثة اجتثت، عذاب نركض، مبين نقتلوا، عيون ندخلوها. ثم استثنى رحمه الله تعالى من هذه القاعدة مسائل تشوش على القاعدة، فقال لا أخت أمه كل أذن عطوك مع، فهذه كلمات تشبه هذه القاعدة، وهي كلمات فيها الهمزة منقولة الحركة. أخت هي أو أخت، أو أخت فيها همزة وهي تنقل حركتها لورش، نقول أو أخت أمه، وما كانت أمك بغية، أكل مختلف نكله، والأذن خير لكم. كذلك فإن أعطوا منها، هنا أعطوا همزة نقلت حركتها لورش، نقول فإن أعطوا منها رضوا، كمع ثالث عكس. كذلك يكون الألف نقليا، يتوسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضم، لكن الحرف الثالث بالنسبة للألف جاء مفتوحا أو مكسورا عكس الساكن الذي قبل الألف، نحو أونثى لعنت أختها لو مشرك. أونثى توافرت فيه القاعدة، إلا أن الثالث بالنسبة للألف جاء مفتوحا، وكذلك لعنت أختها لو مشرك جاء الثالث بالنسبة للألف مكسورا. قال تمة جاء الثالث بالنسبة للألف مفتوحا، وهو الحرف الثاني من المشدد، من الميم المشددة. دخل تمة فإن أحصرتم، فإن أحصرتم فيها دخلت في القاعدة، إلا أن الثالث بالنسبة للألف جاء مكسورا وهو الصاد. فإن أحصرتم نقرأ لورش فإن أحصرتم، إذن هذه الكلمات التي انعكس فيها الثالث تكون كذلك من النقلي، أي من الهمزة التي تنقل حركتها لورش. قال لا وراء من جمع، هذا استثناء من هذا الضابط الذي هو كمع ثالث عكس. المعنى لا إن كان الألف المذكور وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع ممن عكس ثالثه فإنه يكون وصليا. أما مثاله بعد واو الجماعة فنحو اشتروا الضلالة، ابتغوا الفتنة، رأوا العذاب، تمنوا الموت. وأما مثاله بعد ميم ضمير الجمع فنحو أردتم استبدال، كتب عليكم القتال، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فبهداه مقتدي. إذن هذا من الاستثناء الذي يدخل في قاعدة ألف الوصل. ثم قال رحمه الله تعالى وانقل وراء الفتح، كأنه يحتفظ بقاعدته الأصلية ولكن هذه القاعدة للنقل. يقول هنا إذا جاء الألف بين ساكنين ولكن الساكن قبله تحرك بالفتح يكون الألف نقليا، وانقل وراء الفتح. إذا جاء الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالفتح فإنه يكون نقليا، نحو قد أفلح، قد أفلح، لقد أرسلنا، لو أنزلنا، إذا انذر، أخونا أخت، أو أخت أخونا، أو هذه قاعدتها وانقل وراء الفتح. أخونا أخت لأن التنوين ساكن، تنوين على الخاء ساكن، تحرك بالفتحة ونقلت حركة الهمزة إليه، أخونا أخت. ثم قال رحمه الله تعالى ككسر إفك إن يئذ إبراهيم إسماعيل إن إخوانا لم محد والتنوين لا في امرؤ استكبارا امرأه صلا. هذه قاعدة جديدة ككسر الكاف، كاف تشبيه، والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالكسر فإنه يكون نقليا كذلك، لكن يكون نقليا فيما يذكر في البيتين فقط، وأما الباقي من هذه القاعدة فالألف فيه وصلي. وهذه أمثلة النقل المذكورة في البيتين. واحد إفكن، وهي من إفكهم، من إفكهم الألف هنا بين ساكنين، تحرك الساكن قبله بالكسرة فهو هنا الرقم الأول من النقل من هذه القاعدة. اثنين إن المنفصلة، قل إن كنتم، قل إن كان، قل إن ضللت، فذكر إن نفعت الذكرى. العكس لهو ننفضوا فإن انتهوا. هنا إن غير منفصلة، لهو ننفضوا، انفضوا غير منفصلة، فيها ألفان، الألف الأول وصلي والألف المزيد. فإن انتهوا فيها ألفان، الألف الأول وصلي والثاني حرف ألف زيادة. الرقم الثالث إيا، بل إياه وإنا أو إياكم، كلهما هو كلها نقلي. إيا هذه إذ عاد إذا انذر، عاد إذ هذه جاء الألف هنا بين ساكنين، تحرك الذي قبله بالكسرة يكون الألف نقليا عاد إذ. أما أنذر بعدها فهي من قاعدة وانقل وراء الفتح. خمسة إبراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، عن إبراهيم الأصل عن إبراهيم، الألف بين ساكنين، تحرك الساكن الذي قبله بالكسرة يكون هنا نقليا لأنه مما يذكر، مما ذكر من قاعدة ككسر. السابع إن، السادس إسماعيل، واذكر إسماعيل، كذلك هو نقلي. السابع إن بالتشديد، قل إن الله لا توجلنا نبشرك، وربتن الذي أحياها، قالتن الملوك، قل إني أمرت. كل هذا من لفظ إن المنفصلة فهو نقلي. رقم الثامن إخوانا، أو إخوانهن، أو إخوانهم، أو عشيرتهم، من غل إخوانا. تاسع إلا، محمد إلا، نيلا إلا، واديا إلا، أحد إلا امرأتك. كل ذلك من النقلي الذي قاعدته ككسري المذكور. العاشر إما، إحسانا إما. الحادي عشر إحدى، من إحدى الأمم، قالت إحداهما. الثاني عشر والتنوين، المراد به كل ألف توسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالكسر وانتهت كلمته بالتنوين. التنوين معناها الألف ذي التنوين، نحو وإطعام أو إعراض، قل إصلاح، من استبرق، شيئا ندا، شيئا نمرا، من غل إخوانا. العكس شيئا اتخذها، سبيلا اتخذوه. شيئا اتخذها، اتخذها ليس فيها تنوين وبالتالي فالألف وصلي. سبيلا اتخذوه، اتخذوه ليس فيه تنوين والألف فيه وصلي. إذن هاتان الكلمتان من العكس، شيئا اتخذها، سبيلا اتخذوه. الألف هنا لم يصاحب التنوين، كلمته لم تنتهي بالتنوين، ليس مثل أو إعراضا، خافت بعلها نشوزا أو إعراضا، من استبرق، فالكلمة تنتهي بالتنوين والألف بين ساكنين، تحرك الساكن الذي قبله بالكسرة، هنا يكون نقليا لأنه من قاعدة ككسر المذكور. قال لا في امرؤ استكبارا امرأة صلا، لا للاستثناء، باستثناء هذه الكلمات من ذي التنوين، فالألف فيها وصلي. إن امرؤ هلك نفورا استكبارا، وإن امرأة خافت. هذا هو، هذه الأرقام هي أرقام الألف الذي هو نقلي من قاعدة ككسر. الباقي من هذه القاعدة الألف فيه وصلي، معناه إذا جاء الألف بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالكسرة وليس من المذكور في هذين البيتين فهو يرجع إلى قاعدة الوصلي، وهي قاعدة كبيرة للوصلي. نحو من اهتدى أن يضرب بعصاك البحر، أن يقذ فيه في التابوت، شيبا السماء، افكوا افتريه، ثلاثة انتهوا، عليم اعلموا، حكيم انفروا، سبيلا اتخذوه، أليم استغفر لهم، كرماد اشتدت به الرياح، بغلام اسمه يحيى. إذن هذه قاعدة ككسر الموصولة، وهي قاعدة كبيرة جدا. ثم جاء بقاعدة جديدة للوصلي، وهي إذا جاء الألف بعد ساكن الميت وهو حرف الحملة، وحرف الحملة يكون إما أن يكون واو، نحو تبوأ الدار، تبوأوا، أقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يقولوا. ألف الحملة عفى الله عنك لما أذنت لهم، لدى الباب استبق الباب. ياء الحملة نحو غير معجز الله مخزي الكافرين، فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، نحو واستغنى الله لتقى الذي. إذا جاء ألف الوصل بعد هذه الأحرف التي هي للحملة فالألف يكون وصليا دائما، لأنه شرط الحملة يكون بعد شرط إثبات ألف الحمل أن يكون بعده ألف الوصل. شرط الحمل الوصل بعدها إلا لفظ أناك ما يقول الشيخ المسلم رحمه الله. وأصل الحركة كنفسية، هذه كذلك قاعدة لألف الوصل، إذا جاء الألف بعد حركة أصلية أي حركة غير عارضة فإنه يكون وصليا. ثم جاء بباقة من الأمثلة فقال كنفسي يلهى مريم النبأ لكه جهنم هو ذي السكون والندى القتل. نفسي اذهب أنت، نفسي اذهب أنت وأخوك، فالياء عليها حركة أصلية فالألف بعدها وصلي. الهاء المراد حركة الحركة على الهاء، نفسية مثلها مسني يضر، مثلها ربي الله، الحركة على الياء. الهاء المراد حركة الهاء الأصلية، الألف بعدها وصلي. وإذا قيل له اتق الله بما عاهد عليه الله، يا أيها الساحر، أيها المؤمنون، أيها الثقلان، مريم نحو مريم ابنة عمران، يا مريم اقنتي لربك، كتب عليكم القتال فبهداه مقتدي، نبأ نبأ إبراهيم، نبأ الذي آتيناه آياتنا، لك هنالك ابتلي المؤمنون، والهاء للسكت، جهنم جهنم ادعوا ربكم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هو بسكون الهاء للوزن نحو هو الله، هو الذي، هو الأول، الحركة على الواو من هو، ذي السكون المراد الحركة الأصلية الواقعة على حرف مصاحب للسكون، فرعون النذر، يجزون الغرفة، أطعنا الله، أقمنا الصلاة، ربحكم ربحكم، فالباء مشدد وكل حرف مشدد فهو حرفان أولهما ساكن والثاني متحرك، إذن تكون أحكم، هذه قاعدتها قاعدتها الألف بعد الحركة الأصلية يكون وصليا. ربي الأول باء الأول مشدد من المشدد ساكن وبعده باء متحركة بالكسرة أصلية. ثم قال النداء مراد بالحركة الأصلية على حرف مصاحب للنداء نحو يا قوم اعبدوا ربكم، يا نوح اهبط، يا صالح ائتنا، يا أبت استأجره. ال والمراد الحركة الأصلية المصاحبة للفظ ال، الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم الملك القدوس الغفور الودود. ثم قال قتل، يعني قتل انقلبتم، قتل الخراصون. وقبل الحركة هذه القاعدة والتي بعدها للنقلي، والمعنى إذا جاءت الهمزة قبل حركة أصلية وتحرك الساكن الذي قبلها بأي حركة فإنها تكون نقليا لتتفق مع رواية الإمام ورش نحو وقد أمروا. الألف هنا هو صورة الهمزة، بعده حركة أصلية على الميم، أمروا، تحرك الساكن الذي قبله وهو الدال، تحرك بالضمة وقد أمروا. هنا لا بد أن تكون أمروا هذه تكون نقليا، لأن الهمزة ألقيت حركتها على الساكن قبلها فصارت منقولة حتى لا ينطق بها، وهذا نوع من الحيلة مع الهمزة والاحتيال على الهمزة، وهي لغة قريش. فالهمز في النطق به تكلفوا فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضا ونقلوه للسكون، أي نقلت حركة الهمزة للساكن قبلها كما هنا وقد أمروا. وقد أمروا ارجع إليهم، ارجع إليهم، كفؤا أحد، كفؤا أحد، كفؤا أحد، كفور أذن للذين، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ودع أذيهم، دع أذيهم، إذ أوى الفتية، إذ أوى الفتية، ننظر أتهتدي، ننظر أتهتدي. وهذا إسقاط الهمزة من هذا النوع هو مسألة إيجابية في الأصوات، ولذلك فاز الإمام ورش بإسقاط هذه الهمزات، فكان الصوت فيه يعني سهلا لبقا حلوا. ثم كذلك جاء بالراءات المرققة فسهل النطق بها أيضا، وجاء باللامات المغلظة أيضا، فكانت كذلك رواية ورش كانت يعني رواية من الأصوات المتجاوبة الحلوة والمؤثرة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى والمعل، هذه هي آخر قاعدة وهي النقلي، المعل معناه ساكن العلة، والمراد به حرف المد، الواو، الألف، الياء. والمعنى أن الهمزة إذا جاءت قبل ساكن علة وتحرك الساكن الذي قبلها بأي حركة فهي منقولة، أي منقولة الحركة، تلقى حركتها للساكن قبلها. وهذه أمثلة ذلك، من آمن، وجدنا هنا الهمزة بعدها حرف علة وهو الألف، ألف المد، من آمن، نلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فنقول من آمن، كم آتيناهم، نأتي بحركة الهمزة وهي مفتوحة نعطيها لميم قبلها ساكنة نقول كما تيناهم. قل الله أذن لكم، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قل إي وربي إنه لحق. إي هذه الهمزة وجدنا بعدها حرف علة وهي الياء المادة حرف مد، لأن الياء إذا كانت قبلها كسرة تكون حرف مد وحرف لين. ماذا نقرأ لورش؟ نقول قولي وربي. ما قرأنا إلا بعد أن أخذنا حركة الهمزة وهي الكسرة وألقيناها على اللام الساكنة فقلنا قولي وربي إنه لحق. نفسني إيمانها، نقرأ نفسني إيمانها، قلوحي منوتي لموت كتابية. كل هذا من قاعدة والمعل. وقد رأينا أنه احترز من ساكن العلة في أول هذه السداسية فقال إن وسط الأليف سكن الاعتلال من أو توسط بين ساكنين ليس فيما حرف علة، وتحفظ واحترز من الحرف من الساكن المعتل حتى يأتي به في آخر القاعدة ليكون قاعدة للنقل. قال والمعل أي ساكن العلة. كذلك إذا جاءت الهمزة بعد إذا جاءت الهمزة وبعدها حرف علة ألف واو يا ألف مد واو مد يا مد وتحرك الساكن قبل الهمزة بأي حركة تكون هذه الهمزة منقولة الحركة للساكن قبلها فهي نقلي. من آمن، كم آتيناهم، كما آتيناهم، من آمن، قل الله، قل الله، قل إي وربي، قل إي وربي إنه الحق. نفسا إيمانها، نفسا إيمانها، قل أوحي، قل أوحي، من أوتي، من أوتي، لم أوت، لم أوت كتابية. وهذا آخر هذه القواعد التي تشتمل عليها سداسية إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبله وثالث يصال. يستطيع الطالب بواسطة هذه الأبيات الستة أن يميز تمييزا دقيقا بين ألف الوصل وألف النقل بإذن الله، وهو اختصرها اختصارا دقيقا، لكنه إذا وجدنا المدرس الذي يبين ذلك للطالب وراجع الطالب بإذن الله يأخذ هذه السداسية يعرف بها ويميز بها بين النقل وألف الوصل، وهو موجود في القرآن بالآلاف. ثم نأتي لمراجعة سداسية أخرى وهي التي نعرف بها إثبات ألف الوصل وأل التعريفية. قال رحمه الله تعالى ما يثبت فيه ألف الوصل وألف التعريفية وأل التعريفية. إن يسكن الأولى كمع زيد للف فاثبت سوى الزيد لنيت الفعل صيف باللام ذي لو وإذا لابن مريات واللام زيد شد كالتنور لات. عندنا هنا قاعدة أولى وهي إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، نحو اركعوا واسجدوا قلوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو انقص واجتثت كذلك بيضت اسودت. كل هذا ثبت فيه الألف على القاعدة إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف، وهو ألف الوصلي الذي كنا نقرأه في سداسية مسطى الألف سكن الاعتلال. كمع زيد للف أثبت، كذلك إذا سكن الأول من الكلمة وقبله زائد فأثبت الألف أيضا، والزائد هو الذي تستقيم الكلمة دونه، نحو واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. واعبدوا ربكم لابد أن نأتي بالألف قبل العين على القاعدة، وافعلوا الخير لابد أن نأتي بالألف قبل الفاء، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واستعينوا بالصبر والصلاة. بالمرصاد زادت الكلمة بلام والباء والأصل المرصاد، سكن الأول من الكلمة فأثبتنا قبله الألف مع زائد فهذا الزائد لا عبرة به. فبالباطل الأصل الباطل فقط، نأتي قبله بزوائد الهمزة زائدة والفاء والباء لكن ذلك لا يضر، لا اعتبار بالزائد أبدا. فبالباطل الهمزة الأولى داخلة بالألف الأولى بعد ذلك الباء واقف بالألف ثم الباطل الألف فيها محذوف. فبالباطل نأتي بألفين، الأول للهمزة أصلا والألف الذي نثبته إذا سكن الأول من الكلمة والحذف بعد ذلك. العكس وجه النهاري، لم يسكن الأول وإنما الواو أصلي، الواو قبل هذا الجيم أصلي من الكلمة، وجه النهاري الواو أصلية. ثم قال رحمه الله تعالى سوى الزيد لنيت الفعل، سوى للاستثناء، والمعنى إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، وكذلك إذا سكن بعد زائد باستثناء اللام الساكنة الزائدة على أحد حروف نيتي في الفعل المضارع فلا تثبت الألف قبلها، وهذه أمثلة ذلك. أما قبل النون ففي مثال واحد فقط هو ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم هذا لا يثبت الألف قبل اللام الساكنة لأن هذه اللام الساكنة هي لام الأمر، لام الأمر يأتي ساكنا ويأتي مكسورا كما يقول أستاذنا الجليل الشيخ السادات بن محين الجكاني رحمه الله، يقول: ولام لمري هو لام ينقل معنى المضارع للمري فاعقل، طورا يكون ساكنا وطورا يكون نحو لتقم مكسورا، يكون مكسورا نحو لتقم. إذن قبل النون كلمة واحدة وهي: ولنحمل خطاياكم، لا يثبت الألف قبل اللام. وأما قبل التاء في أربع كلمات: فلتقم طائفة منهم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتأتي طائفة أخرى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فلا يمكن أن نأتي بالألف قبل هذا اللام الساكن قبل التاء من حروف أنيتي. العكس: والتفت الساق، فالتقمه الحوت، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لا بد هنا في التفت والتقم فالتقمه فالتقطه أن نأتي بأل، لأن هذا من الفعل الماضي، والتفت الساق فالتقمه الحوت فالتقطه آل فرعون، وليس من المضارع الذي يبدأ بأنيتي. قال: فالتقمه فالتقطه فالتمسوا بألف فالتقى الماء فقسوا. بقي اللام الساكنة الزائدة قبل حرف الياء وهو كثير، فلا يثبت الألف قبل هذه اللام أيضا. وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليؤمنوا به، وليأخذوا أسلحتهم، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليملي للذي عليه الحق. كل ذلك لا يكتب فيه الألف قبل اللام لأنها لام الأمر. العكس: وليسعى، فاليوم الذين آمنوا، كذلك اليم والبقر والغنم، كل ذلك تكتب فيه أل. هذا معنى قوله: سوى الزيد لنيت الفعل. ثم نأتي بالأحكام المتعلقة باللام المضفورة مع الألف. قال: صف باللام ذيلا وإذا لابن مريات. هذا نوع من الزائد قبل الساكن أول الكلمة. صف بمعنى مثل، مثل للزائد على الساكن أول الكلمة باللام الواقعة جوابا للو وإذا، وهي اللام المضفورة أو المعانقة للألف، وهي في الأمثلة التالية. أما في جواب لو فنحو: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الأصل استكثرت، لا بد من الألف حسب القاعدة، إذا سكن الأول من الكلمة فيثبت الألف قبله، لكن لما دخل هذا اللام الذي هو جواب للو لا بد أن نأتي باللام المعانقة للألف، لام المضفورة مع الألف. لاستكثرت لام مضفورة مع الألف. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لم فضوا لام مضفورة مع الألف. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم لام في جواب لو تكتب مضفورة مع الألف. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لاتبعناكم لام مفتوحة في جواب لو تضفر مع الألف. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لافتدت تكتب لام مضفورة مع الألف. وأما في جواب إذن فنحو: وإذا لاتخذوك خليلا. لاتخذوك تكتب باللام المضفورة مع الألف فقط. إذا لارتاب المبطلون. لارتاب المبطلون لام مضفورة مع الألف وبعدها الألف الثابت بعد التاء. وكذلك إذا هذه التي هي جاءت هنا اللام في جواب إذن، إذن حرف جواب وحرف جزاء كتبها الصحابة بالألف على مراد الوقف، والأصل فيها أن تكتب بالنون، لكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها مراعاة للوقف، نكتبها بالألف. إذا لارتاب المبطلون، إذا بألفين، الهمزة الأولى تصور بالألف وكذلك ألف التنوين. ومن هذه اللام الزائدة المضفورة مع الألف: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. لابنه لام مضفورة مع الألف وهي لام جر. لامرأته، لامرأته أكرمي مثواه. قال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. لامرأته هنا نكتب اللام معانقة للألف وهي لام الجر. وقد جمع هذه الكلمات التي فيها اللام المضفورة مع الألف الشيخ طلال الله رحمه الله، فقال: كلامي لامرأتي لابنه افتدى. كاف كاف تشبيه لام لامرأة المضفور مع الألف، لامرأته المضفور مع الألف، ولام لابنه: كلامي لامرأتي لابنه افتدى، لانتصرا فض اصطفى ابتغوا بدا، لاتخذوك لاتخذنا لاتباع، لارتاب لاختلفت مستكثرت ذاع. إذن هذه هي اللام المضفورة مع الألف، والتي قال فيها الشيخ طلال الله رحمه الله على سبيل الاختصار كعادته رحمه الله: صف باللام ذي لو وإذن، يعني اللام الموجودة في جواب لو وإذن. صف باللام، مثل اللام المضفورة الزائدة على الساكن أول الكلمة باللام المفتوحة في جواب لو وإذن، والتي تكون في الاسم وهي علامة من علامات الاسم. قال واللام زد إن شد كت النور لات. إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف أولا ثم اجعل مع الألف اللام وهي لام التعريف، نحو الرحمن الرحيم، الراكعون، الساجدون، التوابون، وكذلك اللات والعزى اللات، وكذلك ثارت تنور، التنور فيها ألف لام، اللهم، وكذلك الله. فإذا شدد الأول من الكلمة فالتشديد أصله كأنه سكون فأثبت الألف مع اللام، وإما أن تكون هي هذه اللام هي اللام المعرفة نحو، وكذلك إذا جاء قبله زائد نحو كالطود، كالصريم، كالرميم، كالظلل، العكس وهاجا كرتين، ليس فيها شيء لأن الواو مع الهاء الواو أصلي من الكلمة، كرتين الكاف أصلي من الكلمة، مرتين الميم أصلية من الكلمة، ليس هنا أي تعريف. وتقدم حكم الليل والذين والتي واللائي. ثم قال رحمه الله تعالى لدكر التقاسي والتقواتباع للتابعين واتخاذ والطلاع والزين الثقلت مدرك التسق فالطهر الدرأت مطجر نحق. إذن هذا استثناء أنه جاء بما تكتب فيه ال المعرفة وهي من علامات الاسم، ثم بدأ يخرج كلمات على الاستثناء. والمعنى إذا شدد الأول من الكلمة بأثبت قبله الألف واللام باستثناء هذه الكلمات، الذكر والذكر بعد أمة فيها ألف واحد إنها من الفعل، اتقى جميعا، اتقوا الله، اتقوني، باستثناء التقوى التي هي اسمون، اتباع إلا اتباع الظن، اتباع فيها ألفان، الألف الأول قبل التاء والألف الثابت بعد الباء، اتباع الظن، اتبعوا جميعا، واتبع فيها ألف واحد أولا، ثم بعد ذلك إذا كانت اتبعوا تكون فيها أو اتبعوا تكون فيها ألف مزيد، اتبعوا الحق، اتبعوا الباطل، اتخاذ، اتباع هذا جميعا فيه ألف واحد أولا باستثناء التابعين التي هي اسم ففيها ال إنها من الاسم، اتخاذ جميعا باتخاذكم العجلة وهي مصدر فاتخذتموهم سخرية هو فعل لابد فيه من ألف واحد فقط، واتخذ الله إبراهيم خليلا فيها واحد فقط، وتقدمت لاتخذت التي تحذف منها ألف الوصل لاتخذت عليه أجراء، اطلاع جميعا لو اطلعت فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وتقدمت اطلع الغيبة التي فيها همزة الاستفهام وحذف منها الوصل، الزينة والزينة وظن أهلها ألف واحد عكس الزيتون، ساقلتم إلى الأرض فيها ألف واحد فقط، ساقلتم ألف واحد ومن ألف ألف الإثبات أيضا، عكس الثقلان التي هي اسم فيها ال أدرك حتى إذا داركوا، داركوا فيها ألف واحد، وكذلك الألف المزيد ما بعد الألف المزيد والألف الثابتة بعد الدال، بل الدارك فيها ألف واحد والألف محذوف بعد ذلك، العكس في الدارك التي هي اسم تسقى والقمر يتسقى فاطهروا ألف واحد، دارتم فيها ألف واحد، العكس وإن الدار الآخرة لهي الحيوان طيرنا، قالوا طيرنا بك ومن معك ألف واحد لأنها من يكتب بالألف والياء، وهذه الياء صورة للهمزة الساكنة التي هي أصلا أول الكلمة، الهمزة الساكنة التي هي أصلا فاء الفعل، هذا باب إيتي وأصله همزة ساكنة أول الكلمة وقد ثبت قبلها ألف الوصل على القاعدة إذا سكن الأول من الكلمة ثبت ألف قبله، فرعون أتوني، فرعون أتوني هناك، لكن إذا قرأ ورش يبدل هذه الهمزة الساكنة حرف مد يقول فرعون أتوني الهداتنا وآخره وفئت من أو، يعني اكتب أولا باب إيتي اكتب الألف والياء، ولكن آخره كلمة يكتب فيها الألف والواو وهي الذي ائت من أمانته، الذي ائت من فيها الذي تحمل بالياء ائت من أصلا، ولكن إذا قرأنا لورش نقول الذي ائت من أمانته، يبدل هذه الهمزة الساكنة التي هي ذاء الفعل أصلا يبدلها حرف مد مجانس للكسرة قبلها فيقول الذي ائت من أمانته، وتسقط من اللفظ ياء الحملة وألف الوصل يسقط حرفان. وبهذا نكون جئنا على بعض السداسيات وعلى أهم السداسيات المهمة وراجعناها بشكل واضح حتى ينتفع طالب العلم وينتفع كذلك من يريد حظه من هذه الثقافة القرآنية المباركة. الله سبحانه أسأله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في ست قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل،